محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس لأن ما ذكره الخنساري من دفع الدور غير صحيح، يعني اندفع اسم الدور ضمنه، بس المشكلة بالتالي من الأساس لا تزول. إذن بالنتيجة وبالتالي لحد الآن ثبت أن عدم السواد مقدمة من بياض ولا، يعني بعبارة أخرى البياض متوقف على عدم السواد ولا على رأي الآخرون بالنتيجة لحد الآن شنو ثبت السواد؟ لا ما متوقفت النتيجة تصرف. عدم السواد ما نقدر نقول مقدمة علماً للبياض، قلنا لأنه يلزم شنو الدور إذا عدم السواد مقدمة للبياض، يعني البياض يتوقف على عدم السواد، وعدم السواد هم يتوقف على البياض وهم يتوقف على آخر يلزم دور. فإذا عدم السواد ليس المقدمة للبياض، يعني البياض هاي النتيجة التفت لها، يعني إذا النتيجة ما التفت لها ترى المطلب منها اليوم ما راح تلتفت لها السؤال اللي راح يجي. إذا البياض ما موقوف على عدم السواد، عدم السواد ما مقدمة، النتيجة هاي صار ولا درسنا الجديد هذا اليوم السؤال عن راح يشرح. عليكم السلام ورحمة الله. درسنا الجديد الآن سوف يشرح. لرب قائل يقول لصاحب الكفاية، دعواك عدم السواد ليس بمقدمة علما، ليس بمقدمة للبياض، هاي دعوة مخالفة للوجدان. عدم السواد ليس بمقدمة للبياض، مخالفة. ليش مخالفة للوجدان؟ أوضح شنو مخالفة للوجدان. ها بصراحة يوضح لك شيء مختصر جدا، لأن بالوجدان السواد مانع، علما مانع لوجود البياض، مانع يا مو مانع. أنا عامل تناقش بي بعض إيه صحيح مانع، وعدم المانع من جملة أجزاء إلا التامة، يعني مقدمة. النتيجة راح تتبع طلع النتيجة علي يطلع نتيجة راح يصير أنه إذا كان السواد مانع من البياض أو عدم المانع أو عدم السواد مقدمة، إذا عدم السواد راح يصير مقدمة علما للبياض. هذا شو واضح بعد مولانا؟ ليش تناقش هواي؟ هذا فشي وجداني. شوف جواب صاحب الكفاية شو يقول؟ يقول إحجاجتك الأولية شنو هي؟ السواد مانع. هاي مانع، كلمة مانع بقى فسر لي اياها، هاي مانع مانع، مو كلمة مانع تأتي بمعنيين او لمعنيين، تأتي الى معاني ثلاثين مشتركة، واشتراكها هو صار سبب علما من الاشتباه الذي اتوقعت به. هاي كلمة مانع شنو معناها؟ تعال خلنا نفسر. مانع له معنيان، المعنى الاول هذا ما يمنع من تأثير المقتضي من مقتضى في مقتضى، مثل من هذا الرطوبة، الرطوبة نقول مانع، مانع يعني شنو مانع؟ مانع يعني شنو فكر؟ راجع وجدانه. يعني النار تريد تأثر في من في العراق والرطوبة ندخل من النار تأثر في الإحرام تمنع من تأثير المقتضي في مقتضى. هذا المعنى الأول للمانع. المانع بهالمعنى عدم مقدمة يا ولا من أجزاء العلة يا ولا بلي لذلك عدم الرطوبة شو يقولون؟ بلي يقولون على أنه بلي من أجزاء العلة. أكو مانع بالمعنى الثاني. بمعنى شنو؟ يعني واحد ما يجتمع ويا الثاني. شلون اذا اثنين واحد عدل الاخر؟ ها؟ اذا هذا موجود في الغرفة الثانية شنو؟ ما موجود. نقول وجود هذا مانع. مانع يعني شنو مانع؟ يعني يمنع من تأثير المقتضي. هاي شنو هذا؟ شنو هذا؟ مانع يعني ما يجتمع في الوجود. مو بذات المعنى. هذا بمعنى ثاني. إذا اتبع هذا وجود الخارجي يعني المانع بهالمعنى عدم ماذا مقدمة يا مو مقدمة ليس بمقدمة. إذا اتبع على كذلك حينئذ أأتي وأقول حضرة جنابك إشكالك شنو وش كانت تفضل شو من أول عيدة حتى تاجهدك أبعد في المقدمة الأولى إيش قلت أنت حضرة جنابك؟ قلت السواد مانع لل أقول لك أوقف بعد ما كافي السواد مانع من البياض مانع أن يجوا فسر لي والله تعالى فسر أول والثاني أنت طبيعي ياه اللي يفيدك مناسب إلك لا الذي يفيدك الذي عدمته في المقدمة أول يفيدك لأن المانع بالمعنى الأول قلنا عدم مقدمة. أما المانع بالمعنى الثاني فعدم مقدمة. بس اللي يفيدك الأول. والأول شوفه يجي وما يجي. الأول. يعني نقول الثواب مانع بمعنى شنو مانع؟ من تأثير المقتضي. مقتضي من؟ من تأثير المقتضي في من تأثير المقتضي. مقتضي من يعني؟ مقتضي من يعني إحنا مناسب مقتضي البياض يعني مقتضي البياض يريد يأثر وهذا السواد يمنع من تأثير ذات المقتضي. هذا باطل. ليش باطل؟ لأن قلنا الإنسان ما يمكن في آن واحد هم يريد السواد من مقتضي الإرادة. مقتضي السواد والبياض شنو هو؟ إرادة. إرادة في آن واحد موجودة أو ما موجودة؟ ماكو. إرادة تفضل مستحيلة. فأنت إذا السواد تفترض موجود بعد ما تقدر تقول مانع. ليش؟ لأن إذا السواد موجود يعني إرادة موجودة أو ما موجودة؟ موجودة لا. إذا إرادة السواد موجودة إرادة البياض موجودة وما موجودة بعد لا السواد بعد ما يمكن أن يصير مانع منين من مقتضي البياض. ما تفسر واحد منهم موجود ولا تقول هذا السواد مانع هذا السواد لا يمكن أن يكون مانعا ما دام إرادة السواد موجودة إرادة ما موجودة حتى السواد مانع منها مانع من تأثيرها في المقتضى. فإذا أحد الضدين لا نتطور كونه مانع منين من مقتضي من تأثير مقتضي الضد آخر. صعب كذا بعدين يقول بلي أكو في بعض النواد في بعض الموارد النادرة بلي قد يصير قد في بعض الموارد النادرة في أي قد بس شلون مثل مثلي مثلا شنو مثلا مثل أكو أخوي وابني بعد يغرقون وتشيل صاحب الكفاية وأنا أريد أنقذهم أقدر اثنيناتهم أنقذهم يا ما أقدر وإذا أقدر فأنقذ اثنيناتهم أجرهم ما أقدر أنا فردي أحد يكون أحبا أخوي هذا شيء يقتضي المحبة هنا مقتضي المن هاي مقتضي صار لإنقاذ الأخو أحبا لما كنو ابني هم تقتضي هاي المحبة هاي مقتضي لإنقاذ الابن لكن مع ذلك تشوف أخوي أديرا وجهي عنه وأروح أن أنقذ ماذا وأروح أن أنقذ ماذا ابني ليش ما أنقذت أخوي مقتضي ماكو ليش أكو مقتضي أحدهم صدق أحد لو كان وعدت أنقذ فليش ما أنقذ شنو الذي منع من تأثير محبة الأخو منع من تأثيرها في إنقاذ الأخو شنو الذي منع ما أكو يعني ما حد أكو شنو الذي منع هناك في الابن إيش أكو هم محبة وهم أكو شيء ثاني شفقة زيادة شفقة فهل إلا التامة المركبة من محبة زيادة شفقة هي الذي منعت منعت من إنقاذ الأخو فإذن الخلاصة في بعض الموارد النادرة تصير العلة التامة مانع النية العلة التامة اللي وهي المحبة مع زيادة الشفقة بالنسبة للإبن تصير مانع النية من تأثير شنو مقتضي إنقاذ الأخو تمنع من تأثير ذلك المقتضي في مقتضاه فما أنقذ الأخو ليش مو راجي أنا ماكو مقتضي أكو محبة أكو لكن العلة التامة للآخر تمنع من تأثير هذا المقتضي حتى هذا فرد شيء جانب يبين صاحب الكفاية ما لنا شغل أما كان يبينها نزيل ما مو هالجد مهم بس الخلاصة أرجع لأطلب الموضوع شبهتنا سنة هذا الكلام زائد هذا مو مهم شبهات ما اقدر اكرر حتى نطبق بعد بس قبل ما اكرر قد واحد يقول شيخنا انت تفضلت ان المانع بالمعنى الاول عدم شنو بالمعنى الاول عدم شنو قلنا مقدمة او مقدمة مقدمة المانع بالمعنى الثاني يعني المانع بالمعنى الثاني شنو هو فقط الوجود يتمانع في الوجود عدم ليس بمقدم ليش هذا عدم ليس بمقدم كل هذا هم ما خنقول فخنقول ليش يعني ما نقول فخنقول مقدم حتى شو يصير اذا مقدم عدم مقدم ايش راح يصير نستفيد راح شو يصير نقول السواد مانع من البيان لان اكو مانع في الوجود بينهما فعدم السواد في مقدمه ليش المانع بالمعنى الثاني عدم من مقدمة أقول لك مبينة أميس وبعد ما أكرر كل ساعة ها شنو قلنا أميس شنو قلنا بين أحد الضدين وعدم الآخر هو محبة وأخوة مو أميس بياني استدى أولا مش بياني أولا مش معنى قبل أميس يا أولا يا أكتشان واي محبة صداقة بلي بلي بلي بلي تلاؤم أكون شدة التلاؤم بين أحد الضدين وهو البياض وعدم الآخر يصير سبب إلى أنه مرتبة كل شيء وحدة وإحنا ناقشنا إذا تذكر فإذا مرتبة وحدة لابد على أنه شنو عدم السواد ويا البياض مرتبة واحدة لأن كمال الملائمة أكون فما نقدر نقول السواد عدم مانع الإنسان مانع يعني معناه شنو؟ عدم السواد موجب، السواد وجوده مانع، وعدم شيك مقدمة. إذا صار سواد مقدمة يعني راح يصير عدم السواد وسبته متقدم علينا على البياض وباطل الجنة. هل مقدار أثر الكيا دور له حتى نطبق العبارة؟ يقول قدس سره نحن لحد الآن نتيجة ما توصلنا إليه أن عدم السواد عدم حضر ضده أنت بمقدمة لوجود الضد الآخر، لأنه يلزم دور جنة. وما ذكره فانتاري أبطلنا من دفع الدور، فإذا عدم السواد ليس مقدمة. عبر الجنابة اليوم قد تقول تشكي، تقول أنا أقدر أثبت أن عدم السواد مقدمة بأيضا ببيان أن السواد مانع من البياض، وعدم المانع يعني عدم السواد من جملة المقدمات. أنت تقولون عدم السواد عدم المانع من جملة المقدمات من أجزاء العلة. قلت المنع له معنى مرة مع ما يمنع من تأثير المصدر به مقتضى، مرة يأتي بمعنى مانع من وجود الشيء ممانع وجوده. المانع بالمعنى الأول عدم ماذا؟ مقدم، لكن موجود في موردنا ما موجود في موردنا. هذا المانع بالمعنى الأول حتى يكون عدم لا ما موجود. ليش؟ لأن السواد إنما يصير مانع بالمعنى الأول بشوته. هذا السواد يصير مانع من البياض شوكت بالمعنى الأول، إذا المقتضي للبياض موجود، والمقتضي وهو إرادة البياض ما موجودة. ليش؟ يعني قلنا إذا السواد موجود إرادته موجودة، يعني إذا إرادته موجودة بعد إرادة البياض ماكو. وأما المانع بالمعنى الثاني فهو في مقام موجود بمانع وجوده إذا مسار الباب، لكن عدم المانع بهذا المعنى ليس من أجزاء العلة، ليس بمقدمة. من قال ليس بمقدمة؟ ذلك لأنه عدم أحد الضدين عدم السواد، وهي وجود الضد الآخر والبياض بينهما كمال المحبة، فكيف يكون عدم السواد مقدمة؟ مقدمة يعني مقدمة وثبتة. ثم قلنا نعم قد في بعض، وقلت هذا يوشاني حسها ما اسمه مهم، قد في بعض الموارد النادرة يفرض على أن الضدين مثل إنقاذ الأخ وإنقاذ الأخ بينهما ضدية، ضدية أكو بينهما، ما يمكن إنقاذهم اثنين. إذا أنقذت هذا بعد ما أقدر أنقذ ذاك، والعكس بالعكس. قد يفرض أنه العلة التامة لأحدهما، العلة التامة شنو هي؟ حب الابن مع زيادة الشوق والشفقة تمنع أن يمتنع من تأثير مقتضي إنقاذ الآخر. مقتضي إنقاذ الآخر شنو هو؟ محبة. تمنع من تأثيره في مقتضى، فما يحصل الإنقاذ؟ ما يحصل لأجل شنو؟ عدم المقتضي لأجل شنو؟ وجود مانع لأجل وجود مانع. بس ليه نأتي من المقتضي إلهن؟ نحن في السواد والبياض قلنا المقتضي الاثنين الموجود مستحيل ولا إذا أراد السواد ما يريد البياض، فما يمكن أن يصير السواد بعد مانع من بالمعنى الأول ما يصير مانع. بعدين نقول نعم في بعض الموارد النادرة أحد الضدين قد يكون اثنيناتهم المقتضيين الموجود، فالضدين قد يكون المقتضي اثنيناتهم الموجود. احنا في السواد والبياض قلنا ما اكون مقتضي الاثنينات، بس في بعض الموارد النادرة الضدين قد يكون اثنيناتهم الهين مقتضي، كما في انقاذ الاخ وانقاذ الابن، لان الضدين ما يمكن يجتمع واحد ويا الثاني، لكن اثنيناتهم الهين شنو؟ مقتضي. هذا احبه وذاك احبه، لكن زيادة الشفقة هنا تمنع من تأثير هذا المقتضي. فالخلاصة احنا جلنا على انه بين السواد والبياض، السواد ما نقدر نقول مانع بالمعنى الاول. ليش ما نقدر نقول؟ لأن كون الصواب مانع بالمعنى الأول يتوقف علامة. على أن المقتضى للبياض موجود حتى يمنع السواد من تأثير مقتضى البياض. وإحنا قلنا إذا السواد موجود وأنا رأيت السواد إذا ما أقدر أريد البياض إرادة الضدين الصير. ما لي في بعض الموارد النادر إرادة الضدين الصير، مثل كما قلنا في الأخوين وكذا، في الأخ والابن نطبق العبارة. إن قلت التمانع بين الضدين كالنار على المنار حتى الأعمى يشوفه، إذا نار أكو بالليل على المنار فوق على النار أكو واحد بعد ما يشوفه، فهنا التمانع بين الضدين من هذا، يعني كون واحد مانع من الآخر كون الصواب مانع من ذلك من الواضحة. بل كالشمس، لا مو كالنار على المنار، بل كالشمس في رابعة النهار. هاي أولا. ثانيا نقول إذا كان أحد الضدين مانع الصواب مانع، نقول مقدرة ثانية، وكذا كون عدم المانع مما يتوقف عليه، يتوقف عليه قابل المناقشة؟ لا لا، مما لا يقبل الإنكار. إذن النتيجة شخصية، أنا عدم التواد يصير شنو؟ مقدمة. فإن كانت لا فاعل اتفاق المقدمية فليس ما ذكر من أدلة التي تذكرتها لنفي المقدمية دوره بعد ما أدري شنو دليل أن ذكر صعب الكفاية، ليس إلا شبهة في مقابل البديهية راح يصير من البديهية عدم التواب مقدمة. ما أذكرت من الدليل شبهة في مقابل البديهية. قلت يا واش المانع له معنى يا. قلت التمانع أول ياه يبين صعب الكفاية، يا ما الثاني أول يبينه، الثاني أول يبينه يقول لك قصدك التمنع أن السواد مانع، مانع بالمعنى الثاني إيه؟ يعني بمعنى التمانع بالوجود إيه إيه صدق أكو، لكن هذا عدم شنو ليس بمقدمة. ليش عدم ليس بمقدمة؟ لا تنسى ليش، لأن قلنا بين عدم واحد ويا وجود آخر كمال الأخوة، فلا بد من صفة واحدة. بس شوف صاحب الكفاية فالتعبيرات جاي شوفها شلون، شوفها شلون. قلت التمانع بمعنى التنافي والتعاند عن الوجود الموجب لاستحالة اجتماع بحيث انه مجتمع، وعدم وجود احدهما الا يامه من هذا الممانع اكو، لا يوجد واحد الا يكون شنو الثاني شنو معدومكم، وعدم وجود احدهما الا مع عدم الاخر، إلا مع عدم الآخر فيكون اضطرت فيكون في مرتبته اضطرت أنا، يعني هذا ما يجتمع واحد إلا ويا عدم الآخر، فيكون في مرتبته يا هو فيكون في مرتبته، يعني هو ذاك وجود واحد يكون شنو لمرتبة هذا عدم الآخر. شو خل أسوي فيها بالسواد والبياض أوضح، وعدم وجود أحدهما أحدهما يعني شنو البياض إلا ما عدم الآخر ما عدم السواد، فيكون يعني البياض في مرتبة فيه، أي فيكون عدم السواد في مرتبة فيه يعني في مرتبة البياض، لأنه بينه لا يقول البياض يقول العدم السواد، يقول أنا ما أتي إلا إياه ما أتمعك إياك، أنا الله أخوه اتبع في عدم وجود أحدنا إلا ما عدم الآخر، فيكون يعني شنو عدم الآخر عدم السواد في مرتبته يعني في مرتبة الله لا مقدما عليه، يعني عدم السواد بعد ما يمكن أن يكون مقدم بالرتبة، لما أنت على جنالك تقول أنه عدم السواد مقدم يعني رتبته مقدمة، لا مقدما عليه ولو طبعا. التقدم الطبعي شنو مولانا؟ التقدم الطبعي يقولون التقدم الطبعي تقدم جزء العلة على المعلول، وعدنا تقدم بالعلية وعدنا تقدم شنو طبعي، تقدم بالعلية يعني شنو الحلة التامة نتقدم على المعلوم. وتقدم طبعا شنو؟ تقدم بعض أجزاء العلة كما في موردنا. في موردنا عدم الصواب. شنو هو؟ مو العلة التامة، تدري العلة لا من باب مقدمة. فتقدم على الباب يصير تقدم طبعي. فنقول حتى تقدم طبعي ما أكو لا مقدما عليه ولا طبعا. نقطة. فإذا المانع ذا المعنى أكو وما أكو صارت أكو بمعنى كمان على وجودي، لكن عدم الثاني ما يقدر يقدم الباب لأن بينما كمان الملائمة. أرجع أديك العبارة البغرنجة، مو مهمة ليس الحدث ما يأثر أبدا، بس صاحب الكفاية ليش جابها ما أدري، يعني حتى من باب المطلب لا يبقى سهل ما أدري. زين من أبلي وعدم وجود أحد، يعني عدم وجود البياض إلا مع عدم السواد. أقول فرشية من الخارج تعرف لا ما تعرفه، دائما يقولون عدم السواد في رتبة من؟ في رتبة السواد. عدم الشيء في رتبة شنو؟ في رتبتهما واحدة النقيضان. عدم الإنسان في رتبة وبديل يعبرون عنه بديل بديل. عدم السواد بديل شنو؟ سواد. السواد بديل شنو؟ عدم السواد. فالنقيضان كل واحد يدال الآخر يجي، إذا هذا ماكو يجي ذاك، إذا هذا يروح ذاك، واحد يدال الآخر. فلذلك شي يقول وعدم وجود أحد، عدم وجود ذاك إلا ما عدم الآخر، ما عدم السواد الذي هو يعني عدم السواد بديل وجوده، بديل وجود السواد. إيه بديل مو هالشي، عدم السواد بديل السواد بعد. الذي تكون تلتفت الذي تفعل من الذي العدم الآخر، عدم الآخر عن عدم السواد. الذي هذا عدم السواد بديل من؟ بديل وجوده، بديل وجود السواد. وهذا وجود السواد هو الذي عدو يانا عدو هو البياض. المعاند، المعاند صفى علما من وجوده. المعاند هذا السواد علما له، له يعني علما له. هو ذات وجود أحدهما، وجود أحدهما شنو هو السواد؟ يعني البياض بعد. فهاي العبارة إذا كانت في الحدث هيك ما يأثر على أي حال. بين قوسين إيه؟ بين قوسين ماذا خلوها؟ إتهم ما شنو خلوها؟ حتى شنو؟ إيه تلتفت على أنه بلي. زين. فإذا المانع بهالمعنى عدم من المقدمة، موجود لكن عدم من المقدمة. أما المانع بالمعنى الثاني، بمعنى ما يمنع من تأثير، يمنع من تأثير المقدمة. عدم من المقدمات ولا؟ بلي. لكن موجود يا لا؟ لا. ليش ما موجود؟ لأن نقطة السواد البياض في آن واحد ما موجودة. إذا السواد موجود نقطة البياض ما موجود بعد، حتى السواد يمنع من تأثير نقطة البياض. لذلك والمانع الذي يكون موقوفا عليه الوتر، مثل الرطوبة مانع يكون موقوفا عليه. شنو موقوف عليه؟ شو توقف عليه؟ الوجود، يعني وجود الإحرام. هذوله هنا بالي ما أدري شلون بعد. ترى الكلمة محذوفة هو المطلب ما أدري شلون ويريد شنو يحدث هما كلمة مناسب شيده. والمانع الذي يكون موقوفا عليه على عدمه، مو عليه على عدمه. فعليه يعني بمعنى بالي على عدمه، بالي يعني أنت بعد المس هذا من بديهيات بعد واضحة بعد تناقش فيه ولا تتأمل أصلا. والمانع الذي يكون موقوفا عليه وجود الوجود، وجود من يعني؟ وجود هو ذات الأثر، يعني مثل إحراق مثلا. المانع بأي معنى الذي نعده مانع هو ما كان يزاحم ينافي شنو يمنع علما المقتضي، مقتضي هو النار. وفي تأثيره فيما، في تأثيره فيما، يعني في تأثيره في الإحراق. المانع الذي يكون متوقف على عدم وجود الأثر، هل معنى؟ لا، بلاك المعنى الأول لا ما يعاند الشيء، يعني ممانع وجودية ويزاحمه في وجوده. المهم بالمعنى الأول تكمل عليه. والمانع تكمل عليه بهذا معنى، بها معنى هي هذا ما يمنع من تأثير المقتضي ليس بموجودين. هذا يكون التعليق معنى تبينه مولانا بالي، بس يكون تبين ليش ما موجود. لأن السواب قلنا عندما يكون مانع بهالمعنى، إذا افترضنا شنو مقتضي البيان. إذا افترضنا مقتضي البيان موجود، حتى شنو السواد يمنع من تأثيره؟ مقتضي، وقلنا على أنه شنو مستحيل المقتضي للضدين مع وجود السواد، يعني أريد السواد، فإذا أريد البيان مقتضي للضدين مستحيل. هذا يكون كل تشرح مولانا إيه؟ هو يكون تشرح بني. قلنا بعض مرات المقتضي للضدين موجود اثنين، بعض الموارد النادرة غير السواد والبيان، نقلنا دول اللي قاعد يغرقون. يقول نعم العلة التامة لأحد الضدين، أحد الضدين شنو هو هنا؟ يعني شنو المقصود؟ إنقاذ منه، إنقاذ من؟ الإبل. العلة التامة شنو هي؟ المحبة مع الشفقة. ربما يكون مانعا عن المانع عن الآخر، لكن عن الآخر بمعنى شنو؟ عن تأثير المقتضي، يعني هو قاعد يقول الرجال ومزاحما لمقتضيه، يعني مقتضي الآخر في تأثيره، يعني تأثيره في المقتضى. أضرب لك مثال، مثلا يكون شدة الشفقة على الولد الغريق وكثرة المحبة له للولد الغريق تمنع، أبي الغريق يعني اللي قاعد يغرق، تمنع عن أن يؤثر ما في الأخ الغريق. ما في الأخ الغريق شنو هو مقتضي شنو؟ ها ما في الأغلى من المحبة والشفقة، ها تمنع من تأثير هاي العلة التامة لإنقاذ الإبن، تمنع من تأثير مقتضي إنقاذ الأخو فيما لإرادة إنقاذه، يعني لإرادة إنقاذ الأخو، فما راح أنقذ الأخو ليش؟ مو لعدم وجود المقتضي لإنقاذ الأخو، موجود المقتضي لكنه بلي أكو مانع من تأثير هالمقتضي، ما لمانع لإرادة إنقاذه مع المزاحمة، مع المزاحمة في إنقاذه، يعني شنو الإبن، فينقذ الولد دونه. هنا قدام اثنيناتهم إنهم ماذا مقتضي وهو الإرادة. تتأمل جيدا وهم ما ذكرنا هسه الآن صاحب الكفاية يقول إذن فصارت النتيجة. أرجع على أصل الموضوع، شحسين هواية النتيجة شنو؟ شوف كل الموضوع أول درسنا بالله، قلنا عدم السواد ليس بمقدمة علما للبياض، يعني البياض ما موقوف عليه من، يعني البياض ما موقوف عليه من على عدم السواد. أقول ليش بنفصل هذا التفصيل؟ شوفوا بالله هذا مو حلو مو جميل، هيك خنفصل نقول هيك. إذا السواد موجود هنا هنا هنا هنا موجود عينه بعيوني، إذا موجود فالبياض موقوف على من؟ على عدم السواد، على عدم هذا السواد الموجود، يعني يصير عدم هذا السواد الموجود مقدمة لمن؟ لوجود البياض. ولكن إذا السواد ما موجود، صفحة بيضة بيضة اشتباك خالية من اللون، انت لا تقول لي شلون خالية من اللون، انت فرض المحال خمو محال، فنقول حينئذ وجود البياض ما لا يصنف علينا على عدم السواد، السواد الذي موجود هو معدوم معدوم. فإذا هتش السبع، شوف العبارة راح شوف راح أصوف العبارة، عبارة راح أصوفها، فنقول وجود أحد الضدين وهو البياض يتوقف على عدم شنو؟ يتوقف علينا على عدم الضد الموجود. إذا الضد موجود وهو السواد يتوقف على عدم، ولكن لا يتوقف البياض على عدم الضد إذا كان الضد شنو؟ معدوم، إذا كان السواد معدوم. هذا تفصيل للمحقق الخنساري. إيه أغا حسين، إذا أغا جمال رحمة الله على إيش تفصل؟ قال البياض يتوقف على عدم السواد، إذا السواد كان موجود يتوقف على عدم، أما إذا السواد ما موجود لا ما يتوقع البياض على عدم السواد. صاحب الكفاية شوف شي جاوبه جواب بسيط، يقول مما ذكرنا اتضح الجواب. شنو مما ذكرنا؟ يدحكي ليش شنو مما ذكرنا؟ مما ذكرنا يقول يفرد عبارة يجيب الكياهة كلش كبيرة يخليك بعد ما تلتفت مما ذكرنا شنو كل ما تفكر بعد أتمدينك ما يروح لنا، ها من ما ذكرنا هذا أنه بين البياض وعدم السواد شنو قلنا؟ كمال الأخوة، أخوة شديدة مولانا، بحيث البياض يقول عدم السواد وينك تعال يم، مع هيك كمال الأخوة والملائمة إشلون يصير عدم السواد مقدمة متقدم يعني على البياض؟ سواء السواد موجود أو شنو ما موجود، عدمه بالتالي هو يا أخويا من هو محب داني ويا البياض، بلا فرق بين السواد موجود ولا سواء موجود أو ما موجود، عدم السواد ينادي أين أنت يا أيها البياض، سواء موجود السواد أو ما موجود، فعدم ملائم فكيف يصير مقدمة؟ خلاص يلا سابع من العبارة تعال طلعها. ومما ذكرنا، أول يذكر مما ذكرنا بعدين يرد الخمساري، مما ذكرنا شو مما ذكرنا؟ من أن عدم السواد هو أخو ملائم ويا البياض، فلا بد مرتبة واحدة، ظهر أنه لا فرق، قاعد يضرب الخمساري، لا فرق بين الضد الموجود والمعدوم. الضد يعني شنو هنا المقصود بالضد؟ السواد سواء موجود أو معدوم لا فرق في أي شيء، سواء من ضوار ما يتوقف على عدمه، بلي بلي بلي، سواء هذا الضد موجود يا معدوم، البياض ما يتوقف على عدم هذا السواد، في أن ظهر أن في أن عدمه يعني عدم السواد الملائم للشيء، عدم السواد الملائم للشيء يا شيء يعني للبياض، وايد إنه ملائم يقول له أين أنت؟ أطفر العبارة، راح أطفر ترى، راح أطفر ليه بس المقدار كان ذاك في أن عدمه عدم السواد الملائم للشيء عن الملائم للبياض، لابد أن يجامعه يجتمع وياه، ودائما يجتمع وياه يقول له أين أنت من غير مقتضي لصدق، ماكو مقتضي لأن عدم السواد يتقدم هذه على البياض، إذا كان ملائم هو وياه أين أنت يقول له مقدم علي، بل قد عرفت ما يقتضي عدم صدق، عرفنا على أنه أكو مثبت لعدم السواد، قلنا مستحيل في قوة الدور، قلنا إذا سبق أكو يصير دور، فمو بس أنه ماكو مقتضي للساق، أول شيء نقول ماكو مقتضي للساق ليش عن ملائمة، حيث نقول بل أكو مقتضي لعدم الساق وهو شنو يلزم دور إذا سبق أكو، فإذا هبت اتضح مولانا راح انقدح بهذا البيان، انقدح عن الطبعه، لذلك ما في تفصيل بعض الأعلام خمساري حيث قال بالتوقف، يعني بتوقف شنو؟ بتوقف من؟ بتوقف بتوقف من يعني؟ لا بتوقف البياض، بتوقف يعني بتوقف البياض على رفع السواد، لكن يا سواد الذي موجود على رفع الضد الموجود، إذا موجود يتوقف البياض على رفع على عدمه، وما يتوقع على وجود البياض على من؟ على عدم الضد، على عدم السواد، إذا كان السواد شنو معدوم؟ على عدم الضد المعدوم، ترى هي العبارة هواية ترى شي يسمونه لكنها بسيطة شو ما شاء، فتأمل مولانا في أطرافي ليش اتضح هذه تفصيله؟ اتضح بعد أنت كنت تبتدع المهم تنسى العبارة تنسيك ترى صدق المطلب تنسيك إياه، ها ترى على أنه بالتالي البياض هو عدم السواد كمان الملائمة أكون، فعدم السواد ليس المقدمة للبياض، ما مقدم سواء السواد موجود ولا ما موجود، بالتالي عدم السواد ينادي ويقول أين أنت أيها البياض، سواء السواد موجود أم لا، فتأمل في أطراف ما ذكرناه هذا الحكي فإنه دقيق صدق دقيق، وبذلك حقيق، هذا انتهى هذا البحث الذي ردناه الذي هو بحث زيما في مقدمة عدم السواد بالبياض عدم أحد ضدنه، فقد ظهر عدم حرمة الضد من جهة المقدمة، إذا المقدمة باطلة فالضد لا يمكن أن يصير حرام، فالضد لا يمكن أن يصير حرام من يا ناحية من ناحية المقدمة، نحن مسلك المقدمية قلنا مرة نتمسك به ومرة مسلك شنو الثلاثة، من ناحية مسلك المقدمة نقدر نقول الضد الصلاة حرام تصير حتى تصير فازة، أقول لك إن هاي العبارة، هاي العبارة في أن عدمه يعني عدم الصلاة الملائم للشيء. للشيء شنو للشيء؟ مناقض الملائم للشيء، الملائم للبياض. المناقض هذا البياض علما، هذا البياض المناقض علما هذا البياض، لوجوده، لوجود ذلك العدم، لوجود عدم السواد. وهو السواد يعني بالتالي لأن عدمه الملائم للشيء، العفو صار اشتباه أنا عدي، المناقض لأن عدمه عدم السواد الملائم للشيء، الملائم للبياض. المناقض، المناقض مو صفة للشيء، أنا صفة للشيء، المناقض صفة للعدم، المناقض ذلك عدم السواد لوجوده، يعني لوجود السواد. المعاند على وجود السواد لذاته، يعني للبياض. أكرر من الأول، بس أنت كنت تكتبها المناقض صفة علما مو للشيء، صفة لعدمه. من الأول راح أكرر، في أن عدمه يعني عدم السواد الملائم للشيء، ملائم للشيء يعني شنو الشيء؟ ملائم للبياض. المناقض، المناقض صفة علما للعدم، عدمه. المناقض ذلك عدم السواد لوجوده، يعني لوجود السواد. المعاند، المعاند هذا صفة علما لوجوده، المعاند هذا وجود السواد علما لذا تعمل الشيء وهو البياض. نقول له هذا الحكي شنو شغل به؟ بلا فائدة، صدق بلا فائدة، ما يريد يبين المطلب. هذا كله كان يحسه، قلت له كيف يصير؟ ومما ذكرنا ظهر أنه لا فرق بين الضد الموجود والمعدوم في أي شيء، لا فرق في أن عدم السواد الملائم للبياض، عدم السواد والبياض ملائمة، هو أي أخوة؟ يقول له أين أنت؟ لا بد أن يجامع معه، لا بد عدم السواد يجتمع ويا ذاك الرسل، رسلة لا بد واحدة. هاي بعد زيادة تصير، هالمقدار كان كافي. والحمد لله رب العالمين.